فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان Oh. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاء Thank you. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا لَمَّا حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وَذَقَ اللَّهُ